وأرض وضعها وشمس أطلعها ورتوق فتقها وعجائب خلقها، فعرفنا الخير من الشر والنفع من الضر والحسن من القبيح والفاسد من الصحيح والكذب من الصدق والباطل من الحق. أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وبين لنا الحلال والحرام والحدود والأحكام، فلما وصلت دعوته إلينا وقامت حجته علينا أمرنا ونهانا وأنذرنا وحذرنا ووعدنا وأوعدنا، فجعل لأهل طاعته الثواب وعلى أهل معصيته العقاب، جزاء وافق أعمالهم ونكالا بسوء فعالهم. من أحسن فلنفسه، من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما لماذا خلقنا ربنا جل وعلا؟ فهذا سؤال أجاب عنه مولانا جل جلاله في القرآن الكريم، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعد هذا البيان الرباني الجليل يأتي سؤال عظيم ومهم، يقول هذا السؤال، يقول: هل التزم هذا الإنسان بطاعة ربه جل وعلا كما أمر ربنا سبحانه؟ سؤال يجب أن نتأمل فيه ألف مرة وأن نقف فيه وقفات كثيرة في يومنا وليلتنا. هل قام بعبادة ربه كما أمر؟ ولا نريد إجابة شفوية ولا إجابة قولية، وإنما نريد إجابة عملية تطبيقية على أرض الواقع. فمولانا جل جلاله يقول في القرآن الكريم وهو يخاطب جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الجليل، يقول: يا عبادي، يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم، اسمعوا لماذا خلقنا، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. والعبادة أيها المؤمنون، العبادة هي أقصى غاية الخضوع والتذلل أمام المولى جل وعلا، بمعنى أنه يجب على العبد أن يضع نفسه في مقام أنه عبد مملوك لربه، عليه أن ينفذ كل أوامره ونواهيه جل وعلا. وتنقسم العبادات التي كلف الله عز وجل بها هذا الإنسان، تنقسم إلى عبادات قلبية وقولية وبدنية ومالية. فمنها ما يؤدى بواسطة القلب كتوحيد المولى جل وعلا، الإقرار بربوبيته، الاعتقاد بأن الجنة والنار حق. ومنها ما يؤدى بواسطة اللسان كالنطق بالشهادتين، كحمد المولى جل وعلا، قراءة القرآن الكريم، التسبيح والتكبير والأذكار. ومنها ما يؤدى بواسطة البدن كالصلاة والصيام. ومنها ما يؤدى بواسطة الأموال كالزكاة والخمس والكفارات في بعض الحالات. ومنها ما يؤدى بواسطة البدن والمال جميعا كالحج. فهذه كلها عبادات، إنها عبادات يجب على الإنسان أن يقوم بها كما أمره ربه جل وعلا. وقد جاء عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. فهذه هي العبادة التي يجب على كل مكلف أن يحافظ عليها وأن يلتزم بها وأن يؤديها خالصة لمولاه جل وعلا، يؤديها في ليله ونهاره. ولكن كثيرا من الناس وللأسف تركوا العبادة وتركوا الطاعة وتركوا الأوامر والنواهي، وأصبح حالهم كما قال مولانا جل وعلا في الحديث القدسي الجميل: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، أتحبب إليهم بالنعم ويبتعدون عني بالمعاصي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. لذلك على كل إنسان عليه أن ينتبه قبل فوات الأوان، وأن يكون كما قال ربنا جل وعلا: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد باليقين في هذه الآية الكريمة هو الموت، فإذا جاء انقطع التكليف وانقطع العمل وجاء الجزاء والحساب. وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يقول: لماذا نموت؟ نموت للحساب، نموت للجزاء، نموت لننتقل إلى حياة أبدية، لنذهب إلى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. فهكذا كتب مولانا جل وعلا الموت على كل حي: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا يمر يوم من الأيام لا يمر إلا وملك الموت يقف على كل باب 5 مرات. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يرسخ لنا هذه الحقيقة، يقول: ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 5 مرات. فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت، فغشيته كرباته وغمرته عليزاته، فمن أهل بيته الناشرة شعرها، الضاربة وجهها، والباكية لشجوها، والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت: ويلكم ويلكم مما الفزع وفيما الجزع، ما ذهبت لأحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، ولا أتيته حتى أمر، ولا قبضت روحه حتى استؤمر، وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم، حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله وغير حله، ثم خلفته لغيري بالمهنأة له والتبعة علي، فاحذروا مثل ما حل بي. فالموت ليس فناء، وإنما هو عبارة عن انتقال من الدنيا إلى الآخرة، انتقال لأخذ جزاء الأعمال والأقوال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً